السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل المذي والوضوء منه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي قال رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل المذي والوضوء منه. المذي بفتح الميم وإسكان الذال وتخفيف الياء، ويضبط بفتح الميم وكسر الذال وتشديد الياء، وفيه لغات أخرى. والوضوء منه، والوضوء منه يعني بسببه، من هذه سببية، وهو ماء رقيق أبيض لزج، ليس بثخين كالمني، وليس بسائل عادي كالبول، والأدلة تدل على نجاسته، فليس بطاهر كالمني، ونجاسته مخففة ليست كنجاسة البول، ولذا يكفي فيه النضح. والحديث قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي عبد الملك هشام بن عبد الملك قال حدثنا زائدة عن أبي حصين، هكذا بفتح الحاء وليس بحصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء، فعال صيغة مبالغة، يعني كثير المذي، كثير المذي، والمذي يخرج عند الملاعبة أو عند التفكير وما أشبه ذلك. المقصود أن علي رضي الله عنه كان كثير المذي، وهو موجود في الرجال، وجاء قولهم: كل فحل يمذي، كل فحل يمذي، ويوجد المذي في عند قوة الشهوة وعند الشباب أكثر منه عند الشيب. على كل حال، علي رضي الله تعالى عنه من هذا النوع، وتحته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته، فيستحي علي رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأله عن ذلك، لأنه صهر، لأنه صهر، وهذا من الأدب مع الأصهار، فكيف بالأدب معه عليه الصلاة والسلام؟ لأن هذه أمور قد يكون من أسبابها ما يستحي من ذكره، ولو كان غير علي رضي الله عنه، غير الصحابة، لقلنا أن سببه أحيانا يكون من التفريط، من إدامة نظر أو طول تفكير وما أشبه ذلك، لكن إذا قويت الشهوة واشتدت وحصل لها أدنى إثارة حصل من الفحل مثل هذا النوع مما يخرج. كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا، بعض الروايات المقداد، وفي بعضها عمار، وفي بعضها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه أكثر الروايات على أنه أمر المقداد، أمر المقداد وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، والمقداد بلغ عليا رضي الله عنه، عمار أيضا يقول إنه سأل النبي، أمرني علي أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أن عليا هو الذي سأل، ولعله أمر أولا ثم لما أخبر بالجواب أراد أن يتأكد فسأل، وكأن الحياء الذي كان في أول الأمر خف لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الموضوع نفسه. فأمرت رجلا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكان ابنته. نعم، المصاهرة ليست بالأمر السهل، والاستخفاف الأصهار ليس من الأدب ولا من الشرع، بل على الإنسان أن يحترم أصهاره لمكان زوجته منه وما يجب وما يشرع في حقه لها. وبعض الناس قد تحصل أدنى مشكلة بينه وبين زوجته ثم يجعل الأصهار أعداء وإن كان ما حصل منهم شيء، وهذا لا شك أنه خلاف الشرع. فسأل المأمور هو المقداد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له عليه الصلاة والسلام توضأ. المقداد سأله والجواب كأنه هو صاحب الشأن، ما كأنه مأمور بالسؤال، ولذلك قال توضأ واغسل ذكرك، واغسل ذكرك. وجاء في بعض الروايات أو بعض الأحاديث الصحيحة النضح هو الرش من دون مبالغة في الغسل، وجاء الأمر بغسل الأنثيين مع الذكر، بغسل الأنثيين. توضأ واغسل، الواو هذه لا تقتضي الترتيب، وإلا فالأصل أن يكون الغسل قبل الوضوء، لا سيما عند من يقول بنقض الوضوء بمس الذكر. ومسألة صحة الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء مسألة خلافية، والأكثر على أنه لا يصح وضوء ولا تيمم قبل الاستنجاء، بل لا بد أن يستنجي ثم بعد ذلك يتوضأ، ومنه ما عندنا. سم. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب غسل المذي والوضوء منه، أي بسببه. وفي المذي لغات أفصحها بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء، وتخفيف الياء ثم بكسر الذال وتشديد الياء، وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، وقد لا يحس بخروجه. قوله: حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي. قوله: عن أبي عبد الرحمن هو السلمي. قوله: مذاء بصيغة مبالغة من المذي، يقال مذا يمذي مثل مضى يمضي ثلاثيا، ويقال أيضا أمذا يمذي بوزن أعطى يعطي رباعيا. قوله: فأمرت رجلا، هو المقداد بن الأسود كما تقدم في باب الوضوء من المخرجين من وجه آخر وزاد فيه: فاستحييت أن أسأل. قوله: لمكان ابنته، في رواية مسلم من طريق ابن الحنفية عن علي: من أجل فاطمة رضي الله عنها. قوله: توضأ، هذا الأمر بلفظ الإفراد يشعر بأن المقداد سأل لنفسه، ويحتمل أن يكون سأل لمبهم أو لعلي فوجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب إليه، والظاهر أن عليا كان حاضر السؤال، فقد أطبق أصحاب المسانيد والأطراف على أن على إيراد هذا الحديث في مسند علي، ولو حملوه على أنه لم يحضر لأوردوه في مسند المقداد، ويؤيدهما في رواية النسائي من طريق عندنا في الرواية عن أبي عبد الرحمن علي عن علي قال: كنت رجلا مذاء. لا شك أن هذا الموقوف من مسند علي، والمرفوع من أمره صلى الله عليه وسلم وكلامه من مسند المقداد، لأنه هو الراوي له عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان علي حاضرا وجاء في بعض الروايات أن الكلام وجه إليه، فكأنه هو السائل، أو لحضوره منزل منزلة السائل فيكون من مسنده. نعم. من هو؟ لا لا، الكلام على المرفوع، القسم المرفوع من يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، كونه يجعل في مسند علي على أن المرفوع يروى عنه، أما الموقوف هذا شيء آخر. المرفوع الذي في حديثنا من رواية المقداد بلا شك مسنده، ولكن أصحاب الأطراف والمسانيد جعلوه من مسند علي، ولو حملوه على أنه لم يحضر لأوردوه في مسند المقداد. ويؤيده نعم ويؤيده ما في رواية النسائي من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين في هذا الحديث عن علي قال: فقلت لرجل جالس إلى جنبي سله فسأله. هذا الشيخ يدل على أنه مرفوع، مرفوع من مسند علي. فقلت لرجل جالس، هم لحضوره جعلوه من مسنده. أي وأيضا هو الذي حكاه، هو الذي رواه. وين هو؟ علي رضي الله عنه هو الذي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام من مواجهة حصلت له من النبي. لا، روى الواقعة، وأنها وقعت لي وسأل وسمعت فأخبر. إيه، حضوره هو الذي جعله من مسنده، لو لم يحضر وكل أحد يسأل ما صار من مسنده. نعم. ووقع في رواية مسلم فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، بلفظ الغائب، فيحتمل أن يكون سؤال المقداد وقع على الإبهام وهو الأظهر. ففي مسلم أيضا من طريق ابن عباس عن علي فسأله عن المذي يخرج من الإنسان، وفي الموطأ نحوه. ووقع في رواية لأبي داود والنسائي وابن خزيمة ذكر سبب ذلك من طريق حسين بن قبيصة عن علي قال: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل. بناء على أنه موجب للغسل، وأن كل ما يخرج من الذكر غير البول يوجب الغسل، والبول يوجب الوضوء، فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن المذي يختلف عن المني، فهذا يوجب الغسل وذاك يوجب الوضوء. النووي رحمه الله تعالى أخذ مدة طويلة يغتسل من قرقرة البطن، يغتسل من قرقرة البطن. النووي رحمه الله رجل عابد متبتل وليس له في النساء نظر ولم يتزوج، فما يستغرب أنه يصنع ذلك، ولكن وصف النووي نفسه إذا مس الختان الختان بكلام دقيق جدا قد لا يدركه ولا يعرفه ولا المتزوجون، فلعله تثقف فيما بعد في هذا الباب، قرأ وسأل. أما الآن ما يحتاج إلى قراءة ولا سؤال، الناس حتى الأطفال يعرفون من خلال هذه الأجهزة وهذه القنوات التي تشيع الإباحية وتنشرها وتنشر الفساد وتدعو إليه، هذه أمور الأطفال يعرفونها. نعم. ولأبي داود وابن خزيمة من حديث سهل بن حنيف أنه وقع له نحو ذلك وأنه سأل عن ذلك بنفسه. ووقع في رواية للنسائي أن علي قال: أمرت عمارا أن يسأل. وفي رواية لابن حبان والإسماعيلي أن علي قال: سألت. وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن علي أمر عمارا أن يسأل، ثم أمر المقداد بذلك، ثم سأل بنفسه، وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره، لكونه مغايرا لقوله إنه استحيا من السؤال بنفسه. ما الذي جعل الحافظ يرجح أنه جعل عمار يسأل ثم أمر المقداد؟ ما يكون العكس؟ ابن حبان، وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن علي أمر عمارا أن يسأل ثم أمر المقداد بذلك ثم سأل بنفسه، لو قال قائل أنه أمر المقداد قبل ثم أمر عمار ثم سأل بنفسه، ولا يتصور أن يكون سأل بنفسه ثم أمر، إلا أن يكون شك في فهم الجواب أو تردد فيه أو لم يتبين ما يأمر غيره، لكن ما يظن هذا بعلي رضي الله عنه. نعم. وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره لكونه مغايرا لقوله إنه استحيا من السؤال بنفسه لأجل فاطمة. استحيا من؟ من السؤال. عندنا عين. نعم. صحيح. لقوله إنه استحيا من السؤال بنفسه لأجل فاطمة، فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك، وبهذا جزم الإسماعيلي ثم النووي، ويؤيد أنه أمر كلا من المقداد وعمارا بالسؤال عن ذلك، ما رواه عبد الرزاق من طريق عائش ابن أنس قال تذاكر علي والمقداد وعمار المذي، فقال علي إنني رجل مذاء فاسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أحد الرجلين. وصحح ابن بشكوال أن الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد، وعلى هذا فنسبة عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة على المجاز أيضا لكونه قصده، لكن تولى المقداد الخطاب دونه والله أعلم. يعني سبقه المقداد، إلا كان قد قصد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام نيابة عن علي، فسبقه المقداد فاكتفى بذلك. نعم. اللهم صل على محمد. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم توضأ على أن الغسل لا يجب بخروج المذي، وصرح بذلك في رواية لأبي داود وغيره، وهو إجماع، وعلى أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول، كما تقدم استدلال المصنف به في باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين. وحكى الطحاوي عن قوم أنهم قالوا بوجوب الوضوء بمجرد خروجه، ثم رد عليهم بما رواه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال فيه الوضوء وفي المني الغسل، فعرف بهذا أن حكم المذي حكم البول وغيره من النواقض الوضوء، لا أنه يوجب الوضوء بمجرده. ينقض ولا يوجب، والفرق بينهما أنه إذا قلنا ينقض تنتقض الطهارة، ولا يزاول شيئا يزاوله بالطهارة إلا بالوضوء، وإذا قلنا يوجب الوضوء أنه بمجرد ما أخرج يلزمه الوضوء ولو لم يرد صلاة ولا قراءة ولا شيء. نعم. وشو يوجب الوضوء؟ الغضب عند من يقول بوجوبه، الغضب يوجب الوضوء عند من يقول بوجوبه، ولا الجمهور على الاستحباب. نعم. أخف نجس مخفف، جاء فيه النضح، انضح فرجك وتوضأ، ما ولم يرد في الوضوء مثل هذا. وفي الأسئلة الماردينية لشيخ الإسلام رحمه الله سئل عن الدم هل هو نجس أم لا، وهل نجاسته مخففة كالمذي أو مغلظة كالبول، فأجاب رحمه الله راجع المسائل الماردينية. نعم. بالنسبة للذي يقع عليه المذي كذلك يغسل ينضح كذلك. نعم. وحكى الطحاوي عن قوم أنهم قالوا بوجوب الوضوء بمجرد خروجه، ثم رد عليهم بما رواه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال فيه الوضوء وفي المني الغسل، فعرف بهذا أن حكم المذي حكم البول وغيره من نواقض الوضوء، لا أنه يوجب الوضوء بمجرده. قوله واغسل ذكرك هكذا وقع في البخاري تقديم الأمر بالوضوء على غسله، ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس، لكن الواو لا ترتب فالمعنى واحد، وهي رواية الإسماعيلي، فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى، ويجوز تقديم الوضوء على غسله، لكن من يقول بنقض الوضوء بمسه يشترط أن يكون ذلك بحائل. واستدل ابن دقيق العيد على تعين الماء فيه دون الأحجار ونحوها، لأن ظاهره يعين الغسل، والمعين لا يقع إلا الامتثال به، ولم يرد الاستنجاء كما ورد في البول. والاستنجاء الأصل الذي يزيل النجاسة هو الماء، وما ورد بإزالة أثر البول بالأحجار على خلاف الأصل، لأنه لا يزيل بالكلية، بل لا بد أن يبقى منه شيء لا يزيله إلا الماء، وهذا ضابط الاستنجاء، أن لا يبقى إلا شيء لا يزيله إلا الماء. وضابط الاستنجاء بالماء عود خشونة المحل. نعم. والمعين لا يقع الامتثال إلا به، وهذا ما صححه النووي في شرح مسلم، وصحح في باقي كتبه جواز الاقتصار إلحاقا له بالبول، يعني اقتصار على الاستنجاء، الاستجمار بالأحجار كالبول. يقول الشيخ بن باز رحمه الله في التعليق: الصواب ما قاله ابن دقيق العيد من تعين الماء في غسل المذي عملا بظاهر الحديث، ويؤيده ما ثبت بمسند أحمد سنن أبي داود عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل ذكره وأنثيه، وهذا حكم يخص المذي دون البول، والله أعلم. يعني البول لا يؤثر فيه الماء إلا بالإزالة، لا يؤثر فيه الماء إلا بإزالة الأثر، والمذي يؤثر فيه البول بقطعه، لأن الذكر والأنثيين إذا أصابهم الماء صار فيه نوع برودة، والبرودة تكمش الموضع، ينكمش مع الموضع وينقطع الخارج، كذا قالوا. نعم. وصحح في باقي كتبه جواز الاقتصار إلحاقا له بالبول، وحملا للأمر بغسله على الاستحباب أو على أنه خرج مخرج الغالب، وهذا المعروف في المذهب. واستدل بعض المالكية والحنابلة على إيجاب استيعابه بالغسل عملا بالحقيقة، الذكر إذا أطلق يعمل على جميعه. نعم. لكن الجمهور نظروا إلى المعنى، فإن الموجب لغسله إنما هو خروج الخارج، فلا تجب المجاوزة إلى غير محله. وإذا نظر بعضهم إلى العلة فقال إن غسل جميع الذكر ومع الأنثيين يحصل منه نوع الانكماش بالبرودة، فيتقلص الموضع فينقطع الخارج، ها؟ فيكون تعميم على القول الثاني، فقياسا على البول لا يجب التعميم، موضع الخارج فقط. نعم. ويؤيدهما عند الإسماعيلي في رواية: فقال توضأ واغسله، فأعاد الضمير على المذي. ونظير هذا قوله: من مس ذكره فليتوضأ، فإن النقض لا يتوقف على مس جميعه. واختلف القائلون بوجوب غسل جميعه، هل هو معقول المعنى أو للتعبد؟ فعلى الثاني تجب النية فيه. قال الطحاوي: لم يكن الأمر بغسله لوجوب غسله كله، بل ليتقلص فيبطل خروجه، كما في الضرع إذا غسل بالماء البارد يتفرق لبنه إلى داخل الضرع فينقطع خروجه. كأن بدون الباء يتفرق لبنه داخل الضرع فينقطع خروجه ليظهر بدون الباء. ما في شيء عندنا خروجه، هنا خروجه، ها؟ ولاق خروجه، فينقطع خروجه، مضبوط. نعم. أحسن الله إليك. واستدل به أيضا على نجاسة المذي وهو ظاهر. وخرج ابن عقيل الحنبلي من قول بعضهم إن المذي من أجزاء المني رواية بطهارته، وتعقب بأنه لو كان منيا لوجب الغسل منه، واستدل به على وجوب الوضوء على من به سلس المذي للأمر بالوضوء مع الوصف بصيغة المبالغة الدالة على الكثرة وتعقبه علي قال رضي الله عنه مذاء يعني كثير المذي ومع ذلك أمر بالوضوء فمن به سلس المذي يكون حكمه كمن يخرج المذي بدون كثرة يلزم غسله والوضوء منه نعم وتعقبه ابن دقيق العيد بأن الكثرة هنا ناشئة عن غلبة الشهوة مع صحة الجسد بخلاف صاحب السلس فإنه ينشأ عن علة في الجسد ويمكن أن يقال أمر الشارع بالوضوء منه ولم يستفصل فدل على عموم الحكم واستدل به على قبول خبر الواحد وعلى جواز الاعتماد على الخبر لا من به سلس المذي وسلس البول عليه مشقة عظيم لو أمر بالوضوء كلما خرج كالمستحاضة فهو مقيس عليها للعلة الظاهرة وهي المشقة نعم ها شو نقلل المقصد من الغصب هو تقليله اختلف السبب طيب يختلف السبب لا بس هذا أمره بالوضوء لأنه قال على من به سلس المذي للأمر بالوضوء ثم استدل به على وجوب الوضوء يعني باستمرار كل ما خرج يتوضأ ويتصور شخص ما ينقطع عنه مثل سلس البول سلس الريح والاستحاضة لتحاض سنين في صعوبة لأنه مشقة عظيمة نعم الشيخ مبني من مالك يرى أن هذا مرض ولا ينتقل مثل المستحاضة نعم في وجهة يفتى صاحبه بهذا ها؟ في وجهة تنظر أنه لو أفتى صاحبه بهذا ما ينتقض أصلا لا نعم واستدل به على قبول خبر الواحد وعلى جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع نعم اكتفى بخبر المقداد وهو واحد وكذا لو قلنا إن عمار سأل مع أنه اكتفى بسؤال المقداد هو خبر واحد يعني ولو رواه اثنان أو ثلاثة لا يعدو أن يكون خبر من أخبار الآحاد يدخل من حيث الاصطلاح وعلي قبل مع إمكانه أن يسأل بنفسه فيحصل له العلم القطعي بذلك بيجيبه مو مخليه وفيهما نظر لما قدمناه من أن السؤال كان بحضرة علي ثم لو صح أن السؤال كان في غيبته لم يكن دليلا على المدعى لاحتمال وجود القرائن التي تحف الخبر فترقيه عن الظن إلى القطع قاله القاضي عياض والأصل في خبر الآحاد أنه يدل على الظن عند الجمهور إذا احتفت به قرينة دل على أفاد العلم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم إذا احتفت به قرينة أفاد العلم ومن القرائن ما ذكر ومن القرائن أيضا ما جاء في قول الصحابي لأهل قباء أن القبلة حولت فتحول قبل خبره وهم على قبلة مقطوعة ومن القرائن تسلسل الحديث بالأئمة ففي إسناده يقول الأئمة أحمد عن الشافعي عن مالك عن ابن عمر إلى آخره إلى غير ذلك من القرائن التي ذكرها أهل العلم نعم وقال ابن دقيق العيد المراد بالاستدلال به على قبول خبر الواحد مع كونه خبر واحد أنه صورة من الصور التي تدل على قبول خبر الواحد وهي كثيرة تقوم الحجة بجملتها لا بفرد معين منها وفيه جواز النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الصحابة والرسل إلى الآفاق وقبلت أخبارهم وتحملت الأحاديث عنهم بمفردهم، والصحابة يروي بعضهم عن بعض، والتابعون يروون عن الصحابي الواحد، كل هذا ما يدل على قبول خبر الواحد. وكون عمر يتثبت في بعض الأحاديث ليس ردا لخبر الواحد، وإنما هو من باب التثبت في الرواية. نعم. وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء، وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله، وفيه ما كان الصحابة عليه من حفظ حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره. وفيه ما كان الصحابة عليه من حفظ حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره. ها؟ عندك وش؟ حفظ، لفظ حفظ سقط من سين. وين؟ مع كونه خبر واحد أنه صورة من الصور التي تدل عبد الله إيه على قبول خبر واحد، قبول إيه ساقطة في بعض النسخ. نعم. وفيه استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحى منه عرفا، مستحيا سميك بما يستحى، ما يستحيا، إن الله لا يستحي، تركوا الياء، رفعوا الياء ما أثبتوها. تميم هنا. تميم ياء واحد يا. وهنا وقريش ياءين. أحسنت الشيخ، لا إله إلا الله. وفيه استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحيا منه عرفا، وحسن المعاشرة مع الأصهار، وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها. وقد تقدم استدلال مصنف به في العلم لمن استحيا فأمر غيره بالسؤال، لأن فيه جمعا بين المصلحتين، استعمال الحياء وعدم التفريط في معرفة الحكم. سم سم إذا لم يوجد الماء عدل عنه إلى بدل. إذا لم يوجد الماء يلا مشتغل مش تسوي، بس ما يكون مع الساعة إذا لم يوجد. نعم. الله يديك. شلون تحري النظر فيما أصابه؟ وينضح ما أصابه، يرشه، يقصد أنه ينظر إليه قبل الوضوء، إذا تأكد أنه خرج ينظر إليه، لماذا لا ينظر إليه؟ لكن إذا لم يتأكد أنه خرج كصار مجرد وسواس إن لم يجد الأثر. نعم. صلى الله عليك. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت لها قول ابن عمر، رضي الله عنه، قول ابني، فذكرت لها قول ابن عمر رضي الله عنهما ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. فقالت عائشة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يقول رحمه الله تعالى باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. وهذه الترجمة على أن تدل على أن بقاء الأثر لا يؤثر في الغسل، ولا يقال أنه تجب إزالة الأثر، لأنه قد يقول قائل أنه يحول بين الماء والبشرة، يمنع من وصول الماء إلى البشرة، لأن بقي الأثر ما انغسل وبقي الوبيص واللمعان والتلألؤ يدل على أنه من غسل غسل يزيله، فدل على أن وجود مثل هذا لا يؤثر في الغسل ولا في الوضوء وجود الأثر. الآن بعض الأطياب لها جرم مثل الدهن، فإذا تطيب مثل هذا النوع ما الحكم؟ هل تجب إزالته ليصل الماء إلى البشرة، أو نقول ما دام النبي عليه الصلاة والسلام تطيب بالمسك وبقي أثره بعد الغسل فنقول مثل هذا لا يضر؟ لا، وجود الأثر يدل على أن الماء ما أزاله، لكن هل هذا النوع مما يمنع من وصول الماء؟ يعني وجود الأثر يدل على أن وجود الجرم ولا لا؟ ها؟ ولا؟ أن الدهون نوع من الطيب، المسك ده. ها؟ لا جرم ويمنع. لا لا، أنا أقصد دهن العود مثلا والمسك لها أثر. شو؟ لكن وجود الأثر ألا يدل على وجود العين؟ ها؟ شو؟ والعين ارتفعت واللون ما هو من العين؟ ما هو من العين؟ لا، أنت لا تقول ليس منه، هو من العين قطعا، لكن هل يمنع أو ما يمنع؟ هذا محل الإشكال. الأثر واللون من أثر من من من العين، جزء منها، لكن هل يمنع لأن له جرم أو لا يمنع لأنه قشر رقيق لا يؤثر؟ هذا الأصل. إذا كان الماء ينبو عن محل بعد دهني بالطيب من وبي من من مسك أو من دهن عود أو غيره، حتى ولو قال شو؟ ولا ما يضر. إذا كان ينبو الماء ما مثل ما لو تدهن بالدهن الرقيق جدا، لو تجيب بنزين ولا كاز ولا شيء من هذا منع وصول الماء للبشر وما له جرم مثل الماء، لأن الماء ينبو عن البشرة يزل. البنزين له جرم؟ حط على نقطة وحط عليه ما أشوف يمنع الغاز يمنع. لا، مو مسألة يمنع، لكن الماء ينبو يزل ما يستقر على البشرة. يعني إذا لامس البشرة وزل ولا تشوف شيء، ما بقي شيء، مو لازم يتردد الماء على البشرة، هذا ضابط الغسل. خلينا نشوف ما يقول الشارع. ها؟ صلي. الكلام على المسألة تفقها، ما بعد وصلنا الحديث إلى الآن وما يستنبط من الحديث، لكن عندنا قاعدة أن الذي يمنع من وصول الماء إلى البشرة لا بد من إزالته، فهل منها هذا الطيب الذي بقي مدة؟ ولكن أحسن الله القاعدة على من له جرم ولا اسمه اللي يمنع، اللي يمنع ما يمنع من وصول الماء إلى البشر، والغالب أن الذي يمنع هو الذي له جرم، لا جرم له ما يمنع إلا إذا كانت فيه مادة مثل البنزين والكاز واليد يابسة تضع، إذا وقع عليه شيء من ذلك ثم جاء ماء استمرت يابسة ما كأن الماء مر بها. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان شو اسمه يا عبد الله؟ محمد بن الفضل عارم. نعم اسمه عارم، لقب عارم. عارم وكنيته محمد أبو النعمان واسمه محمد بن الفضل. نعم. قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله الأشكري عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، بعض الروايات أنضح بالمهملة وبعضها أنضخ، النضخ أشد. فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على نسائي ثم أصبح محرما. طاف في نسائه، في نسائه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. اختلاف الرواية التي فيها ثم أصبح محرما ليس فيها مما يرد على ابن عمر كما في الرواية الثانية كنت كأني أنظر إلى وبيس الطيب. صحيح. لأنه في الرواية الأولى يمكن مع الغسل انتهى فما يصير في رد على ابن عمر، لكن الرواية الثانية ما أحب أن أصبح محرما، وهذا من تحريه واحتياطه رضي الله عنه وأرضاه، لأن استعمال الطيب للمحرم ممنوع، فلا يريد أن يستمر بالطيب بعد إحرامه وقد منع منه، وهذا شأن أهل التحري إلى يومنا هذا. لكن إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا تحري ولا احتياط. قال حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة، آدم بن أبي إياس عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا الحاكم وهو ابن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود ابن يزيد النخعي عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيس البريق واللمعان، إلى وبيس الطيب، بعض الروايات المسك في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، المفرق منتصف الرأس والجبهة التي يفرق من عندها الشعر، هذا في حق من يفرق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ ها؟ نعم، كان لا يستعمل الفرق من أجل موافقة اليهود في أول الأمر، ثم لما أيس منهم فرق شعره. قوله باب من تطيب ثم اغتسل، تقدم الكلام على الحديث قبل باب، وموضع الاستدلال به أن قولها طاف في نسائه كناية عن الجماع، ومن لازمه الاغتسال، وقد ذكرت أنها طيبته قبل ذلك وأنه أصبح محرما، ومن فوائده أيضا وقوع بتلنا وبنتلت فكرة سم سم إليك، ومن فوائده أيضا وقوع رد بعض الصحابة على بعض بالدليل، وهذا الرد للتفقه وطلب الفائدة، ومع ذلك لا يورث بغضاء ولا شحناء وانتصارا للنفس، بخلاف ما يوجد الآن بين بعض طلاب العلم لا يتحملون الرد. لماذا؟ لأنه لا يحب أن يظهر بين الناس بقول يرد عليه فيه لأنه ضعيف أو مرجوح أو لا أصل له، بل يريد أن يظهر بأنه كالمعصوم لا يرد عليه ولا يناقش. وكثير من النفوس لدى طلاب بعض أهل العلم لا يحتمل ذلك ولا يقبله ولا يرضى أن يرد عليه ويغضب، وكل هذا قرينة على أن النية مدخولة، قرينة تدل على أن النية مدخولة، وإلا لو كان مراده العلم وقصده الفائدة لما حصل شيء من الفرح فرحا شديدا بمن يرد عليه ويبين خطأه، لئلا ينتشر الخطأ من غير بيان فيعمل به أحد فيضل بسببه. والإمام الشافعي يقول أنه ود أن في المناظرات أن يظهر الله الحق على لسان غيره، قال بعضهم أود أن ينتشر هذا العلم ولا ينسب إلي شيء منه. نعم. وهي من فوائده أيضا وقوع رد بعض الصحابة على بعض بالدليل، واطلاع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على ما لا يطلع عليه غيرهن من أفاضل الصحابة، وخدمة الزوجات لأزواجهن، والتطيب عند الإحرام. الخدمة بالمعروف، خدمة الزوجات. فاطمة رضي الله عنها جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام خادمة، لأنها تعبت من الخدمة فهي تخدم زوجها وأولادها، وهذا أمر شرعي مقرر في الشرع لكنه بالعرف، ولا تكلف ما لا تطيق لكنها تخدم، خلافا لمن يقول أن الحرة لا تخدم، الحرة لا تخدم، والنكاح عقده معاوضة، عقد معاوضة، فالمهر في مقابلة الاستمتاع فقط. ويظهر من أقوال من يتبنى هذا الرأي أشياء ليست من المعروف في شيء، ولذا كانت معاوضة المهر والنفقة في مقابل الاستمتاع وليس عليها أن تخدم، يقول ليس عليه أن يعالجها إذا مرضت. صحيح، ليس عليه أن يعالجها إذا مرضت، لأنها ما يتبع الخدمة، هذه مثلا معاوضة بدقة، لكن أين العشرة بالمعروف؟ كل هذا ليس من العشرة بالمعروف. نعم. وقال ابن بطال فيه أن السنة اتخاذ الطيب للرجال والنساء عند الجماع. قوله حدثنا الحكم هو ابن عتيبة، وهو وشيخه إبراهيم النخعي وشيخه الأسود ابن يزيد فقهاء كوفيون تابعيون. قوله وبيص بفتح الواو وكسر الموحدة بعدها ياء تحتانية ثم صاد مهملة هو البريق. وقال الإسماعيلي وبيص الطيب تلألؤه، وذلك لعين قائمة لا للريح فقط. قوله مفرق بفتح الميم وكسر الراء ويجوز فتحها. ودلالة هذا المتن على الترجمة إما لكونها قصة واحدة، وإما لأن من سنن الإحرام الغسل عنده ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعه، وفيه أن بقاء الطيب على بدن المحرم لا يضر بخلاف ابتدائه بعد الإحرام. نعم، إذا كان الأمر محظورا في الإحرام فالممنوع ابتداؤه، لا الاستمرار فيه. ومن ذلك النكاح ممنوع في الإحرام، لكن هل ممنوع استمراره؟ يعني على الزوج أن يطلق زوجته حتى يحل؟ لا، الممنوع ابتداؤه. فيه رائحة طيبة، لكن هل يستعمل أنه طيب؟ على كل حال إذا كان يستعمل على هيئة شكل طيب وعلى هيئة طيب ويتطيب به بعض الناس فهو منه، وإن كان مجرد وضعه بالطعام لتغيير الرائحة والنكهة لا للطيب هذا أمر آخر. إذا كان يتطيب به ولا يجوز للمعتدة المحدة ولا غيرها. نعم. ما أشار كل شيء يشار إليه. جاء يقول هذا جاء بسير أعلام النبلاء، قال عبد الغني لما رددت على أبي عبد الله الحاكم الأوهام التي وقعت في المدخل بعث إلي يشكرني ويدعو لي، فعلمت أنه رجل عاقل. نعم. صلى الله عليك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته وفاض عليه الماء حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته وفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. قال رحمه الله تعالى: باب تخليل الشعر، الشعر بالفتح وقد يسكن يعني يخفف بستسكين العين، والمراد شعر الرأس، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض. وتخليل اللحية جاء فيه أحاديث خاصة: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. الظن هو الاحتمال الراجح، وغلبة الظن لا يلزم منها اليقين، وقد يطلق بإزاء إرادة اليقين، وبعضهم يقول لا بد من تيقن وصول الماء إلى البشرة، وبعضهم يكفي فيها على غلبة الظن لأنه يقول حتى إذا ظن. قال رحمه الله: حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان العتكي المروزي. العتكي ها؟ اي نعم. ايش قلت انت؟ العتكي. شو؟ العتكي عبد الله بن عثمان. ايه. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله. لماذا سمي عبدان؟ سم اسم عبد الله، لماذا سمي عبدان؟ اشتباه. اشتباه؟ شلون اشتباه؟ هو عبد الله بن عثمان. عثمان اي نعم. مروزي. ها؟ المروزي. ايش دخل مرزي بعبدان؟ انا اسالك عن عبدان. ما ادري عن عبدان، ما ادري، اعرف اسمه. هذا لقبه، والعرب من يلقبون ويسمون بأسماء ثم يأتي باسم ثاني، يسمى باسم ثاني وقال هذا لقبه، هذا اسمه الحقيقي، وقد يكون له اسمان. ومنهم من يقول عبدان لأنه سمي بعبد الله وعبد الرحمن، فقيل له عبدان لأنه أضيف مرة إلى الله ومرة إلى الرحمن. على كل حال هو معروف، ما يحتاج إلى تمييزه، لا يحتاج إلى تعب، ليس له من يشاركه. قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك الإمام العلم المشهور المجاهد المحسن العالم الراوية الذي اجتمعت فيه خصال الخير كما يقول أهل العلم. قال أخبرنا هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة. يغسل يديه كما تقدم أنه يغسل يديه إذا كان عليهما شيء يلوثهما، ويغسل أيضا ما لوثه من فرجه، ثم يتوضأ إذا كان ما عليه شيء، فالغسل هنا للاستحباب، غسل اليدين كما يبدأ بهما في الوضوء. وتوضأ وضوءه للصلاة، ظاهره أنه وضوء كامل بما في ذلك غسل الرجلين، ثم اغتسل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، يعني إذا أراد غسل الجنابة، وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل. وصفة الغسل ذكرت مرارا، ومنه الكامل ومنه المجزئ. فالكامل أن يغسل يديه ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على رأسه ثلاثا، ثم بعد ذلك يعمم بدنه، وإن قدم الشق الأيمن على الأيسر فحسن. والمجزي أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة أو يكفي بحيث لا يبقى منه شيء، ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، قلنا ظن، الظن هو الاحتمال الراجح، ومعناه أن غلبة الظن تكفي في مثل هذا أنه قد أروى بشرته، ومنهم من يقول إن إطلاق الظن هنا بمعنى اليقين. وجاء في حديث مضعف عند أهل العلم، ضعيف عند أهل العلم، قال تحت كل شعرة جنابة، من رواه؟ داود عند الإمام أحمد. ليه؟ فأغسل الشعر وأنقل الشعر. طيب وش سبب ضعفه؟ ها؟ والله ما أعرف علته. ما عندك إلا المتون أنت؟ ما لا. ها؟ أخوان من حفظ المتون على طريقة الأخوان العناية بحفظ الحديث، اللي يحفظون الصحيحين مجردة من الأسانيد ومن التكرار، ويضيفون عليها زوائد أبي داود على هذه الصفة، ثم زوائد الترمذي، ثم زوائد النسائي، أو زوائد السنن الأربعة مجتمعة، هذه مرحلة بلا شك وتسوي وتعطي الطالب خزينة علمية، يعني اللي ما يحفظ ما عنده علم، لكن هذه طريقة، لكن ليست هي الأخيرة. فإذا حفظ الحديث على هذه الطريقة عليه أن يرجع إلى الأصول ويكمل هذه المتون بأسانيدها وما قيل فيها من كلام أهل العلم، حينئذ يتم له أن يوصف بأنه محدث أو فقيه على طريقة المحدثين، ويستنبط منها عدد المرحلة الثالثة. والعناية بالتفقه أهم من العناية بالحفظ، وليس هذا تقليل لشأن الحفظ. قديما قالوا حفظ حديثين خير من رواية وقرين، خير من رواية وقرين، وفقه حديثين خير من حفظ وقرين. لأن وش الفائدة من النظر في كتب الحديث؟ العمل، تفقه الاستنباط والعمل بها، الثمرة من ذلك كله أن يستفاد منها، تفقه منها ويعمل بها. وليس المراد من مثل هذا السياق التقليل من شأن الحفظ ولا من شأن الرواية. ونسمع من قرأ المسند الإمام أحمد على طول 50 مجلد في 16 يوم، ويقرؤون البخاري في 4 أيام 5 أيام. من تسعفه الحافظة بحيث إذا سمع الأخبار ثبت شيء منها في حافظته، هذا طيب. والجرد بمثل هذه الطريقة لهذا النوع من طلاب العلم مفيد جدا، لكن يبقى أن بعض الطلاب لا بد أن يكرر 10 مرات، فمثل هذا وش استفيد؟ استفيد شيء؟ قرأ المسند 16 يوم، وش استفيد؟ وعلى الشباب أن ينتهزوا الفرصة قبل أن تفوت، فقد أدركنا هذا من أنفسنا، وجدناه في أنفسنا لما كنا نقرأ قراءة جرد قبل 30 سنة، ما هو مثل الآن. الآن الحفظ ينبو عن القلب، هم أن نقول ما ينبو عن البشرة، الحفظ ينبو عن القلب، ما يمسك شيء إلا القليل النادر، عاد اللي مر مرارا وتكرر له حكم. أما الجديد فحفظه صعب مع تقدم السن وكثرة المشاكل والبيوت ومطالب الحياة والأعمال الرسمية وغيرها، لا شك أنها مشغلة. لكن في سنكم، أنا لما كنت في سنكم إذا قرأت شيء خلاص، أحيانا ما يحتاج إلى تكرار. فلا تضيع الأوقات عليكم، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. السائر هو الباقي، هذا الأصل فيه، السائر هو الباقي، فيستثنى من هذا الغسل الأخير أماكن الوضوء والرأس الذي أفيض عليه الماء، ثم يغسل الباقي. وبعضهم يقول إن السائر قد يطلق على الجميع، وحينئذ يعمم بدنه بالماء بما في ذلك أعضاء الوضوء. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وتقدم باب غسل الرجل مع امرأته، وقبله باب وضوء الرجل مع امرأته. باب قوله سم قوله قال الحافظ رحمه الله قوله باب تخليل الشعر أي في غسل الجنابة. قوله عبد الله وابن المبارك قوله إذا اغتسل أي أراد أن يغتسل. قوله إذا ظن يحتمل أن يكون على بابه ويكتفى فيه بالغلبة، ويحتمل أن يكون بمعنى علم. قوله أروى هو فعل ماض من الإرواء، يقال أرواه إذا جعله ريانا، والمراد بالبشرة هنا ما تحت الشعر. قوله أفاض عليه أي على شعره. قوله ثم غسل سائر جسده أي بقية جسده. وقد تقدم من رواية مالك عن هشام في أول كتاب الغسل هنا على جلده كله، فيحتمل أن يقال إن سائر هنا بمعنى الجميع جمعا بين الروايتين، وبقية مباحث الحديث تقدمت هناك. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. قوله وقالت أي عائشة، وهو معطوف على الأول فهو متصل بالإسناد المذكور. نغرف بإسكان المعجمة بعدها راء مكسورة، وله في الاعتصام نشرع فيه جميعا. وقد تقدمت مباحثه في باب هل يدخل الجنب يده في الطهور. ويغترفان منه جميعا مع صغر الإناء، فكانت تقول دع لي وكان يقول دعي لي، من صغر الإناء تختلف الأيدي فيه جميعا. كيف على هذا؟ ما في حرج، بس لا تنقله إلى مكان آخر. إذا انتقل بنفسه ما في إشكال، لكن أنت لا تقول هكذا تمسح بإحرامك كل شيء آخر. والله عندك حكاية ها؟ فيه رائحة طيبة وطيب، بس ما يستعمل بعد الإحرام. شو؟ المرطب له جرم يمنع من وصول الماء؟ مثل الشحم. إذا كان مثل الشحم لا يمنع. والله عنك حكاية النووي هذه يضع قرقرة البطن توجب الوضوء الغسل. عنده؟ هو ما يدري عن شيء، غافل آمن. ما يدري شو اللي يجب الغسل، هو ما تزوج ولا. لكن العجب. لا قدره. من مسألة قدر، مسألة خبرة. بزران أنا اليوم أفقه من النووي في هذا الباب. هذا الأسبوع آخر الدروس.